بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرؤيا وما يتعلق بها، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة أو الحسنة. الرؤيا الصالحة أي الصالحة باعتبار ذاتها أو باعتبار تأويلها، فقد تكون الرؤيا صالحة باعتبار ما يراه في منامه أو باعتبار تأويلها وتعبيرها. الرؤيا الصالحة أو الحسنة من الله، والحلم وهو ما يراه الإنسان في منامه مما يفزعه من الشيطان، أي أنه من تخيلات الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني رؤيا أو حلم يكرهه، إما باعتبار ذات الرؤيا بأن يرى في منامه ما يفزعه وما يخيفه، وإما باعتبار تأويلها، فلينفث عن يساره ثلاثا، والنفث هو النفخ بريق، وليتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وفي حديث جابر: فليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا. وكذلك أيضا في حديث جابر أنه أمر الإنسان أن يتحول إلى الجنب الآخر. فهذه الأحاديث دلت على أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فإنه يسلك ست مراتب. المرتبة الأولى أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وثانيا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وثالثاً أن يستعيذ بالله عز وجل من شر ما رأى بأن يقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت، ورابعاً أن يتحول على جنبه الآخر، فإن كان على جنبه الأيمن تحول إلى الأيسر، وإن كان على الأيسر تحول إلى الأيمن، وخامساً ألا يحدث بها أحداً، وسادساً أن يقوم ويتوضأ ويصلي، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصلي ولا يحدث أحدا. أما الحديث الثالث، حديث واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الفرى، الفرى جمع فرية وهي الكذبة العظيمة، أي من أعظم الكذب، إن من أعظم الفرى أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه بأن يقول: هو ابن فلان، وليس الأمر كذلك، وإنما كان من أعظم الفرى لأنه افترى على الله كذبا، حيث ادعى أن الله تعالى خلقه من ماء فلان مع أنه مخلوق من ماء فلان، وهذا من افتراء الكذب على الله عز وجل. وقوله: انتساب الرجل، الحكم ليس خاصاً بالرجل بل المرأة كذلك، وإنما ذكر الرجل تغريباً. الثاني: أو يري عينه ما لم تره، بأن يكذب في منامه ويقول: رأيت في منامي كذا، أو نحو ذلك، سواء نسب الرؤيا إلى نفسه بأن قال: رأيت في منامي أني أفعل كذا، أو نسب الرؤيا إلى غيره بأن قال لغيره: رأيتك في المنام، ونحو ذلك، وهو كاذب. فهذا من أعظم الفرى لأنه افترى على الله كذبا، فهو يدعي أن الله تعالى أراه في المنام رؤيا، وليس الأمر كذلك، وهو يدعي أيضا أن الله تعالى أعطاه جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا قال رأيت رؤيا فهو يدعي أن الله تعالى أعطاه ولم يعطه شيئا، وهذا من أعظم الافتراء على الله. وقد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعض الناس قد يكذب في الرؤيا لقصد الدعوة، فإذا رأى شخصا منهمكا في المعاصي، إما عاقا لوالديه أو مدمنا على شرب الخمر أو نحو ذلك، فيريد أن يعظه ويذكره فيقول: رأيت فيك رؤيا، فيذكر رؤيا فيها تخويف وفيها فزع لأجل أن يرتدع عن المعصية، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بالكذب، فإن الله تعالى يقول: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة هي ما كان موافقًا لشريعة الله عز وجل. الثالث: أن يتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فيقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا أيضًا من المحرمات بل من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يجب الحذر والتحذير مما يرد إلى الإنسان عن طريق وسائل التواصل من الأحاديث، فلا تنشر حديثا بلغك أو وصل إلى هاتفك إلا وأنت قد تأكدت بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما يصل إليك من الأحاديث يكون صحيحاً، بل قد يكون مكذوباً موضوعاً على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحذر والتحذير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.